الحمد لله رب العالمين، كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه الكريم المجيب لكل سائل. الحمد لله الكريم المجيب لكل سائل، التائب على من تاب فليس بينه وبين العباد حائل. جعل ما على الأرض زينة لها وكل نعيم لا محالة زائل. حذر الناس من الشيطان وللشيطان منافذ وحبائل. فمن أسلم وجهه لله فذلك الكيس العاقل، ومن استسلم لهواه فذاك الضال والغافل. نحمده جل وعلا كما أثنى على نفسه، فالحمد منه وإلى جنابه واصل. ونعود به من الفتن في عاجل أمورنا والآجل، ونسأله الفوز بالجنة ورفقة الصديقين والمقربين الأوائل. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، المنزه عن الشريك والشبيه والمشاكل. من للعباد غير الله، ومن يدبر الأمر ويعدل المائل. من يشفي المرضى ومن يرعى الجنين في بطون الحوامل. من يكلأ الناس وهم نيام، وهل لحمايته بدائل. من يرزق العصاة ولولا حلمه لأكلوا من المزابل. من ينصر المظلوم ولولا عدله لاستوى القتيل والقاتل. من يظهر الحق ولولا لطفه لحكم القضاة للباطل. من يجيب المضطر إذا دعاه، وهل استعصت على قدرته المسائل. من يكشف الكرب والغم، ومن يفصل بين المشغول والشاغل. من يشرح الصدور ولولا هداه لانعدم الكوامل. من كفانا، من أطعمنا وسقانا، من هيأ لنا المخارج والمداخل. من كسانا، من هدانا، من خلق لنا الأبناء والحلائل. من لنا إذا انقضى الشباب وتقطعت بنا الأسباب والوسائل. هو الله الإله الحق، وكل ما خلا الله باطل. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ولرسالة الحق حامل، العربي القرشي الأمي الذي لم تنجب مثله القبائل. سل البلد الحرام، متى أينعت الزهور وغردت البلابل. سل الشهب النيرات، لماذا هي بين الجن والسماء حوائل. سل آمنة الشريفة حين وضعت، من كن لها القوابل. سل حليمة التي أرضعت، كيف سارت ناقتها بين الرواحل. سلس ويحباتها من المراضع. لماذا عضضن عليها من الغيظ الأنامل؟ سل قومه عن صباه، هل كان يخدع أو يخاتل؟ سل خديجة عن حملانه الكل، ومن ناءت بحمله الكواهل. سل اليتامى من كفلهم، واسأل عن حنانه الأرامل. سل الأعداء عن خلقه، واسأل عن حلمه الأراذل. سل الهلاك من آل هاشم كيف كانوا عنده في رحمة وتواصل. سل رمال مكة عن عفافه، وسل منها العوالي والأسافل. سل الحجر الأسود، من وضعه في مكانه، ومن كان للأمور الجلائل. سل الحكماء إذا تكلم النبي، فهل هناك مقالة لقائل؟ سل راية التوحيد من حملها، فهدمت محافل للشرك ومعاقل. سل الأمان كيف تحقق، حتى سارت الضعائن والقوافل. سل الدنيا، هل زانها قبله أو بعده مماثل؟ اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى آله وصحبه، وقنا بحبه شر النوازل، وارزقنا شفاعة النبي عند الخطوب وفي كل المنازل.